اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا وألف بين قلوبنا عباد الله بالليل قوموا واذكروا الرحمن فالكون غرد بالندى ألحان فالذكر يحلو والفيض جاء برحمة يغشانا أوصى الحبيب أوصى الحبيب أوصى الحبيب بذكر خير الخلائق بالهدى أوصانا فالذكر يحلو دا والفيض جاء برحمة يغشانا أوصى الحبيب أوصى الحبيب أوصى الحبيب بذكر ربي إنه خير الخلائق بالهدى أوصانا. أوصى الحبيب بذكر ربي إنه خير الخلائق بالهدى أوصانا. وتلاوة القرآن زاد جمالها بالليل تقل في رحاب سمانا. وإذا المؤذن شاديا بندائه فالله من فوق السماء دعانا. وتلاوة القرآن زاد جمالها بالليل تحل في رحاب سمانا. وإذا المؤذن شادياً بندائه فالله من فوق السماء دعانا. يا رب يا رب يا رب فاقبل إلهي سائلا في ليله يرجو القبول بدمعة أبكاما. أوصى الحبيب بذكر ربي إنه خير الخلائق بالهدى أوصانا. وتلاوة القرآن زاد جمالها بالليل تحل في رحاب سمانا. وإذا المؤذن شاديا بندائه فالله من فوق السماء دعانا. وتلاوة القرآن زاد جمالها بالليل تحل في رحاب سمانا. وإذا المؤذن شاديا بندائه فالله من فوق السماء دعانا. يا رب يا رب يا رب فاقبل سائلا في ليله

لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. المتهل الشيخ رفع الأذان المتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وقبله قدم لنا أدايات وابتهالات دينية، وما زلنا في ساحة المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله.